كيدموس. يعرف كيدموس بأنه مؤسس وملك طيبة الأول، وهي مدينة قوية في اليونان القديمة وقعت بالقرب من مدينة أثينا. كما يعرف كيدموس أيضا بالرجل الذي أحضر الكتابة والأبجدية من الفينيقيين إلى الإغريق ومن الإغريق إلى العالم كله. وفقا للأساطير فإن كيدموس كانت حياته طويلة ومغامرة، وبدأ كل شيء عندما اختطفت أخته أوروبا من قبل زيوس كبير الآلهة. وعلى الرغم من أنه بذل قصارى جهده للعثور عليها وربما لم يوفق في النهاية، فإن الأقدار قد خططت له حياة رائعة. كان كيدموس ابن أجنور ملك مدينة صور وشقيق أوروبا التي اختطفها زيوس تحت ستار ثور أبيض. وقع زيوس في حب أوروبا بعد أن تم إغوائه بجمالها الساحر وقرر اختطافها. أما عن قصة اختطافها فقد كانت أوروبا وزملائها يجمعن الزهور، حيث جاء إليها زيوس متخفيا في صورة ثور أبيض. وعندما اقتربت أوروبا من الثور وصعدت فوقه، هرب الثور على الفور وأوروبا فوق ظهره. فوجئت أوروبا من قدرات الثور الهائلة، حيث عبر بها البحر سباحة حتى وصل لجزيرة كريت. عندها تيقنت أوروبا أنه تم اختطافها من قبل إله. أنجبت أوروبا 3 أبناء من زيوس، ثم بعد ذلك تزوجت من ملك محلي وأصبحت أول ملكة في جزيرة كريت. كانت أوروبا قرة عين الملك أجنور، ودمره خبر اختفائها الغامض، وعهد إلى أبنائه 4 كيدموس، فينيكس، سيليكس، وثيسوس بمهمة إيجاد أوروبا، وأمرهم بعدم العودة إذا لم يعثروا على ابنته الحبيبة. بحث الأبناء 4 في كل مكان عن أوروبا دون جدوى، حتى أنهم لم يعثروا على أي دليل على اختفائها، فقام فينيكس بالتخلي عن مهمات البحث واستقر في مكان قيل أنه سمي فيما بعد باسم فينيسيا. كما تخلى الأخوان سيليكس وثيسوس عن البحث أيضا، واستقروا في المناطق التي تأسست فيها المدن التي سميت أيضا بأسمائهم، سيسيليا في آسيا الصغرى، وثيسوس في جزيرة صغيرة بشرق بحر أيجا. أما عن كيدموس فقد استقر مع والدته في تراقيا التي ماتت من الحزن لفقدان ابنتها. وبعد أداء الطقوس الأخيرة لدفن والدته، ذهب كيدموس في رحلة إلى بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو لطلب المساعدة في إيجاد أوروبا. نصحته بيثيا بالتخلي عن البحث عن أوروبا، وبدلا من ذلك تأسيس مدينة جديدة. وتلقى تعليمات باتباع بقرة سيجدها خارج المعبد وبناء المدينة في المكان الذي ستتوقف فيه البقرة. من المؤكد أن كيدموس سرعان ما وجد بقرة على بعد أمتار قليلة من المعبد وتبعها. وصلت البقرة إلى بويتيا، وبعدما وجد كيدموس المكان الذي سيبني فيه مدينته الجديدة، قرر بأن يضحي بالبقرة للربة أثينا. ولهذا الغرض أرسل أتباعه للبحث عن الماء النقي للقيام بالتضحية. وجد أتباع كيدموس أنقى المياه في نبع جميل، وبينما كانوا يملؤون أوعيتهم بالماء ظهر تنين شديد الشبه بالثعبان كان يحرس النبع، وهذا التنين هو ابن آريس إله الحرب. ذبح التنين الرهيب أتباع كيدموس برأسه الشبيه بالثعبان وأسنانه السامة المتألقة كالذهب. عندما تأخر أتباع كيدموس في العودة، ذهب بنفسه للبحث عنهم، وسرعان ما أصبح وجها لوجه مع التنين الغاضب. هاجم كيدموس الوحش الخبيث، وبعد صراع عنيف تمكن من ذبحه، ثم ضحى بالبقرة لأثينا التي أخبرته أن يجمع أسنان التنين ويقوم بزرعها في الأرض. ومجرد أن فعل كيدموس ذلك، ظهر عدد كبير من المحاربين من الأرض، وبدأ الرجال المسلحون في معركة شرسة ودموية فيما بينهم. في نهاية تلك المعركة لم يتبقى سوى 5 محاربين على قيد الحياة وصنعوا السلام فيما بينهم. هؤلاء الأشخاص 5 يطلق عليهم سبارتوي وتعني الرجال المزروعون. وانصاعوا لأوامر كادموس وساعدوه في بناء مدينة كادميا، وبعد سنوات قليلة سمى كادموس المدينة طيبة متأثرا بطيبة المصرية التي أسسها والده أجنور في العصور القديمة. أما عن الإله آريس والد التنين فإنه قد غضب جدا من كادموس لأنه قتل ابنه التنين وقد عاقبه بالعبودية لمدة 8 سنوات. وبعد انقضاء مدة العقوبة غفر آريس لكادموس ذنب قتل ابنه التنين وأعطاه يد ابنته هارمونيا للزواج.